السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. والحافظ رحمة الله عليه بعد أن فرغ من ذكر الأحاديث المتعلقة بقسم العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج، انتقل رحمة الله عليه بعد ذلك لذكر الأحاديث المتعلقة بقسم المعاملات، وبدأ هذه الأحاديث بذكر ما يتعلق بالبيع، فقال رحمه الله: كتاب البيوع. كتاب البيوع، والبيوع جمع بيع، البيوع جمع بيع، والبيوع ذكره الله ذكرها عفوا الحافظ ابن حجر رحمه الله بصيغة الجمع وليس بصيغة الإفراد، وإن كان بعض العلماء يعني يذكر هذا الكتاب بصيغة الإفراد، يقول كتاب البيع، ولكن كثير من العلماء إذا ذكروا هذا الكتاب يذكرونه بصيغة الجمع، يقولون كتاب البيوع، وذلك لتنوع البيوع، لأن البيوع متنوعة، فباعتبار ما يحل منها وما يحرم تنقسم إلى قسمين، يعني هناك بيوع جائزة وهناك بيوع محرمة نهى عنها الشارع، ونجد البيوع المحرمة يعني أقسام كثيرة، ونجد أيضا البيوع الجائزة أقسام وأنواع كثيرة. ولذلك كما قلت يعني جرت عادة كثير من أهل العلم أنهم يذكرون هذا الكتاب بصيغة الجمع، فيقولون كتاب البيوع. وأن البيوع كما قلت هو جمع بيع، والبيع في اللغة هو مطلق المبادلة، مطلق المبادلة في لغة العرب يسمى بيعا، يعني إذا بادلت شيئا بآخر فهذا يسمى في اللغة يسمى بيعا. ومن ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فذكر الله تعالى يعني في هذه الآية الشراء، والشراء كما تعلمون وكما سيأتي يقابل ماذا؟ البيع. والشراء هنا ليس المراد به معناه الاصطلاحي والشرعي، وإنما معناه المراد به معناه اللغوي، فهو مطلق المبادلة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يعني تحصل هنا مبادلة بين بذل المرء لنفسه ولماله في سبيل الله مقابل أن ينال ماذا؟ الجنة. ولهذا أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر الفتن التي تكون في آخر الزمان، وأن المرء يعني يصبح مسلما وينسي كافرا، جاء في ذلك الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهنا ذكر البيع أيضا، والمراد به معناه اللغوي اللي هو مطلق المبادرة. إذن فالبيع في اللغة هو مطلق المبادلة، وأما البيع في الشرع فله تعريفات عدة. منهم من قال هو مبادلة مال بمال على وجه التراضي، منهم من عرف البيع فقال هو مبادلة مال بمال على وجه التراضي، مبادلة مال بمال، أبيعك مثلا بيتا بسيارة هذا بيع، أبيعك بيتا بسيارة مبادلة بيت بمال على وجه التراضي فهو بيع. ومنهم من عرف البيع فقال هو نقل ملك إلى الغير بثمن، هو نقل ملك إلى الغير بثمن. وهذا هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله للبيع في كتابه فتح الباري، قال هو نقل ملك إلى الغير، يعني يكون ملك الشيء لشخص معين، فالبيع هو أن ينقل ملك هذا الشيء إلى شخص آخر، يعني كان يملكه زيد فانتقل إلى عمرو، فانتقل إلى عمرو ولكن بثمن، ولكنه انتقل بثمن. وكلمة ثمن هنا تخرج مثلا الصدقة، لأنه في الصدقة أيضا ينتقل ملك شيء إلى من شخص إلى آخر ولكن ليس بثمن. وهكذا أيضا في الهبة، في الهبة ينتقل ملك شيء لآخر ولكن ليس بثمن. فكان ذكر الثمن هنا يعني مهم في التعريف. إذن هذا تعريف لبعض أهل العلم، يعني عرفوا البيع بأنه نقل ملك إلى الغير بثمن، نقل ملك إلى الغير بثمن. والذي يقابل البيع هو الشراء، ولهذا في البيع عندنا البائع وعندنا المشتري كما هو معروف ومعهود. والشراء تعريفه قال العلماء هو قبول البيع، الشراء هو قبول البيع، هذا يسمى ماذا؟ شراء. تقول للشخص مثلا بعتك كذا بكذا فيقول قبلت. أنت تعرض البيع على شخص تقول بعتك بيتي مثلا بكذا، فإذا قبل هذا البيع فيسمى قبوله للبيع ماذا؟ شراء، يسمى قبوله للبيع شراء. إذن هذا هو الشراء، إذن هو مقابل البيع وهو قبول البيع يسمى ماذا؟ شراء. ولكن ننبه أيضا على أن كلا العبارتين تطلق ويراد بها المعنى الآخر، يعني البيع يسمى يعني بيعا في البيع ويسمى بيعا في الشراء. المشتري قد يسمى بائعا، المشتري قد يسمى بائعا، والبائع قد يسمى ماذا؟ مشتريا. فهاتان العبارتان وهما ماذا؟ البيع والشراء، يعني كلاهما يطلق على الآخر، كلاهما يطلق على الآخر. وإن كان البيع بالأصل كما قلنا هو ما مر معنا، هو نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء هو قبول ذلك، ولكن النقل قد يسمى شراء، وقبول البيع قد يسمى ماذا؟ بيعا. إذن كلاهما يعني قد يطلق على الآخر. ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار. فكلمة البائع هنا أطلقت على البائع والمشتري معا، أطلقت على البائع والمشتري معا، لم يقل البائع والمشتري بالخيار، لم يقل البائع والمشتري بالخيار، بل قال البيعان بالخيار، وأراد بذلك البائع والمشتري. طيب، أيضا من المشهور عند الناس، من المشهور عند عامة الناس، أن الثمن في البيع هي النقود، الثمن في البيع هي النقود. يعني كان الناس مثلا إذا بيعت سيارة مثلا بكذا، إذا بيعت سيارة بثمن الفلاني، فالثمن عند المعروف عند الناس يعني هي النقود، النقود هي الثمن. ولكن في الشرع كما قال العلماء، الثمن في البيع هو ما تدخل عليه الباب، سواء كانت نقودا او غير نقود، سواء كانت نقودا او غير نقود. ولذلك ممكن ان اضرب لكم مثلا يعني لتسهيل الفهم. طبعا النقود قديما كانت من ماذا يا جماعه؟ كانت من ذهب وفضه، كانت من ذهب وفضه. الآن لو أن شخصا كانت عنده يعني نقود ذهبية، عنده دنانير ذهبية، لنفرض مثلا عنده 1000 دينار ذهبي، فلو قال هذا الشخص لصاحبه أبيعك هذه الدنانير بسيارتك، أبيعك هذه الدنانير بسيارتك، هنا الثمن هو ماذا يا جماعة؟ ما هو الثمن في هذا البيع؟ هل هي الدنانير؟ نقول لا، الدنانير سلعة، هنا الدنانير هي السلعة، لأنه في البيع عندنا سلعة وعندنا ثمن، الدنانير عندنا سلعة وعندنا ماذا؟ ثمن. فإذا قال الشخص لصاحبه أبيعك هذه الدنانير بسيارة أو ببيت، فنقول الثمن هو ماذا يا جماعة هنا؟ السيارة هي الثمن، السيارة هي الثمن، هي ثمن البيع، والبيت هو ثمن البيع. ولهذا قال العلماء السلعة هي التي يقع عليها فعل البيع، السلعة هي التي يقع عليها فعل البيع. تقول بعتك الدنانير، بعتك السيارة، بعتك البيت، هذه هي السلعة يقع عليها فعل البيع. وأما الثمن فهو الذي تدخل عليه الباء، يدخل عليها حرف الباء. إذا قلت بعتك كذا بكذا، فالذي تدخل عليه الباء هي الثمن، والذي يقع عليه الفعل هو ماذا؟ هو السلعة وهو المبيع. طبعا يعني هذا يعني ذكرته لأنه يعني أحيانا لأنه اللي يدير فراسه كان يقول إحنا بالعامية بأنه الثمن دائما هو الدراهم، يعني يتمر عليه مسائل يفهمها لا يفهمها، لأنه بعض المعاملات البيع ليس فيها نقود أصلا، ليس فيها نقود أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع التمر بالتمر، أحيانا تبيع تمر بتمر، يكون تمر ثمن ومثمن في نفس الوقت، كان تمر ثمن وكان تمر سلعة، فهنا ما عندناش نقود. أنت تبيع تمر بتمر واحدة، ولا ماذا؟ تبيع ثيابا بمواد غذائية مثلا، وهكذا كما في بيع المقايضة. إذا ف يعني في بعض الحالات قد لا يكون في البيع نقود أصلا. إذا فلا يتصورن يعني شخص بأن النقود دائما يعني هي الثمن، لا، قد تكون قد يكون الثمن نقودا، وقد يكون ماذا؟ شيئا آخر ومتاعا آخر. وأيضا للفائدة يعني البيع لماذا سمي بيعا؟ يعني هذا المعنى أخذ من ماذا؟ من أين جاء؟ قال العلماء لأنه يعني في البيع جرت العادة أن يبسط البائع يده إلى المشتري، يعني من أجل أن يتعاقد. والباع في اللغة، الباع في اللغة هو ما بين الكفين، يعني إذا فتح الإنسان يديه هكذا، إذا فتح الإنسان يديه هكذا يمينا وشمالا، فما بين الكف هذا والكف هذا، يعني المسافة هذه تسمى في اللغة ماذا يا جماعة؟ باع، تسمى في اللغة باع، يعني هذا هو الباع في اللغة. في اللغة طبعا عندنا الشبر، عندنا الشبر، عندنا الذرع، وعندنا أيضا الباع، هذا هو الباع، يعني أن تفتح يديك يمينا وشمالا فما يكون بين هذه الكف وهذا الكف يسمى ماذا؟ باع. فجرت يعني عادة المتبايعين أن كل واحد منهم يمد يعني يده وباعه، فسمي البيع بيعا لأجل هذا المعنى. والبيع أيضا يسمى صفقة، البيع أيضا يعني في اللغة يسمى صفقة، يسمى صفقة. وسبب هذه التسمية أيضا أنه كان من عادة الناس، كان من عادة الناس إذا تبايعوا يضرب كل واحد منهما يد الآخر، فيحصل هناك تصفيق يا جماعة، فسميت أو سمي البيع صفقة، سمي البيع صفقة لأنه جرت عن عادة الناس إذا تبايعت أن كل واحد منهم أن يضرب ماذا؟ يد الآخر. إذا اتفق على البيع كل واحد منهما يضرب يد الآخر فيحصل ماذا؟ يعني هذا الصفق، لهذا سمي البيع صفقة أيضا. إذا فالحاصل، الحاصل أن الحافظ ابن حجر رحمه الله كما قلنا يعني افتتح يعني كتاب المعاملات بكتاب البيوع، يعني افتتح حديث المعاملة في كتاب البيوع. ونلاحظ بأن الحافظ رحمة الله عليه لم يفتتح يعني هذه الحديث حديث المعاملات بكتاب آخر، فبعض العلماء مثلا وبعض الفقهاء جرت عادته إذا فرغ من كتاب أو من أحاديث العبادات وأراد أن يبدأ بأحاديث المعاملات، بعضهم مثلا يبدأ بالنكاح، بعضهم يبدأ بكتاب النكاح. لماذا؟ علاش كما يقولوا لماذا؟ طبعا العلماء قالوا النصوص الشرعية منها ما يتناول قسم العبادات ومنها ما يتناول قسم المعاملات. العلماء طبعا دائما يبدأون بقسم العبادات، دائما يبدأون بقسم العبادات أولا لأن هذا القسم أشرف من القسم الآخر، ولأن الناس إنما خلقوا لعبادة الله، صح ولا لا؟ يعني ربنا خلقناش باش نزوجوا ونبيعوا ونشريوا، خلقنا من أجل أن نعبده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبالتالي يقدمون ماذا؟ قسم العبادات على قسم المعاملات، لأن العبادة هي الغاية من خلق الخلق، هي الغاية، فبدأوا يعني بالعبادات لأنها غاية، خلاف المعاملات فهي يعني ليست غاية وإنما هي وسيلة، المعاملات وسيلة، وأما العبادات فهي الغاية، فالله تعالى خلقنا من أجل هذا أن نعبده، من أجل أن نصلي له، من أجل أن نصوم له وأن نحج له وهكذا. إذا فيبدأ بقسم العبادات لأنها هي الغاية، ويؤخرون كما قلنا قسم المعاملات. فكما قلت يعني بعض العلماء في المعاملات يعني يبدأ ماذا؟ يبدأ بكتاب النكاح. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا خلقنا لعبادة الله، خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادة الله، فلهذا نبدأ بأحاديث وبنصوص ماذا؟ العبادات. ولكن في المعاملة لماذا نبدأ بالنكاح؟ قالوا لأن جنس الإنسان إنما يتكاثر بهذا النكاح، والإنسان طبعا هو المكلف بالعبادة، الله تعالى خلق الخلق لعبادته والمخاطب بهذه العبادة هم الناس، والناس بماذا؟ يتناسلون. وبماذا يتكاثرون؟ عن طريق يعني هذا النكاح، عن طريق هذا النكاح. فبعضهم ماذا يبدأ بكتاب النكاح لهذا السبب. ولكن الحافظ كما قلت وكثير من العلماء يعني يبدأون بالبيوع لأهمية يعني هذا الباب، ولأن البيع والشراء لا يستغني عنه الإنسان، لأهمية هذا الباب ولأنه لا يستغني عنه الإنسان. فلا شك أن الإنسان قبل أن يتزوج يعني قبل أن يصل إلى يعني سن يعني النكاح والزواج والطلاق وغير ذلك، فهو لابد أن يمر عن طريق يعني هذا الباب اللي هو عن باب البيع والشراء. ولذلك يعني هذا الباب من أهم يعني أبواب الفقه. ولذلك يعني ينبغي للمسلم أن يحرص أشد الحرص على أن يتعلم يعني أحكام البيع، تعلم أحكام البيع والشراء. فيعني تعلم يعني هذا الباب يعني ضروري جدا، يحتاجه الإنسان في كل وقت وحين. والإنسان إذا لم يتعلم هذا الباب قد يوقع نفسه في مخالفات يعني شرعية كثيرة وهو لا يدري. الإنسان مثلا الذي لا يعرف ولا يعلم بأن البيع والشراء في المسجد حرام، يروح لم يعرف أحكام البيع وأن البيع والشراء لا يجوز في المسجد، قد يبيع ويشتري في المسجد ويدعو عليه الناس بما جاء في السنة، يعني يسمعهم بس واحد يبيع ويشري، فيدعو عليهم بما جاء في السنة، لا أربح الله ماذا تجارتك، فتصيبه دعوة سيئة بسبب ماذا يعني جهله بهذا الباب العظيم اللي هو باب البيوع. ولهذا أيضا الإنسان إذا لم يتعلم يعني أحكام البيع قد يتعامل بمعاملات يعني فيها من الربا ما فيها، والربا يعني يقع كثيرا يعني في باب البيوع، يقع كثيرا في باب البيوع. ونحن نعلم يعني خطورة يعني الربا، وأن الله جل وعلا قد أعلن الحرب على من يرامي. إذا فالجهل يعني الجهل يعني بهذا الباب يعني يوقع الإنسان يعني في أمور يعني كثيرة كما يقال يعني لا تحمد عقباها وهو لا يحرص. ولهذا كان من الضروري يعني للمسلم أن يتعلم يعني شيئا من أحكام البيع، يعني الإنسان يكون عام كما يقول يعني على الأقل يتعلم يعني شيئا من أحكام البيع. ثم يعني عند التفاصيل كلما أشكل عليه يعني شيء يعني يحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم وإلى طلبة العلم يعني يسألهم ويستفتيهم. ولكن التجار يا جماعة بالذات وما أكثر التجار فينا يعني، وهذا من علامات الساعة يعني فشو التجارة وكثرة التجارة، فالتاجر يحتاج إلى أن يكون فقيها في البيع والشراء. يعني التاجر لا يكفي أن يتعلم البيع والشراء يعني تعلما هكذا صحيح، لا يعني بل يحتاج إلى أن يعني أن يتعمق بحسب استطاعته طبعا، يعني يتعمق في يعني معرفة يعني أحكام البيع والشراء، لأن البيع والشراء كما سيمر معنا يعني فيه يعني أحكام كثيرة وتفاصيل كثيرة يحتاج يعني البائع والتاجر إلى معرفتها والإحاطة بها. ولذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا يبيع في أسواقنا إلا فقيها. كان في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني الذي لا يكون فقيها بأحكام البيع والشراء يمنع من أن يدخل السوق ويتاجر، لا يتاجر حتى يتعلم ماذا يعني أحكام البيع والشراء. كان يقول: لا يبيع في أسواقنا إلا فقيه، وهو يخرج الفقيه يعني فقيه في أحكام البيع والشراء. لأن الإنسان إذا لم يكن فقيها يعني بأحكام البيع والشراء فسيقع فيما حرم الله وفيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وسيأكل الحرام والسحت والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فمن هنا كما قلنا يعني تظهر يعني أهمية يعني هذا الباب اللي هو باب البيع، وأهمية يعني تعلم يعني ما فيه من أحكام ومن مسائل، ويعني هذا من الأسباب التي جعلت كما قلت العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر في كتابه هذا أن يبدأ يعني قسم المعاملات بهذا الكتاب. فقال: كتاب ماذا؟ كتاب البيوع. والبيع طبعا من حيث حكمه يعني يقال هو جائز، البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، يعني هذا هو حكم البيع في الشرع. إذا سئلنا عن حكم البيع في الشرع نقول البيع جائز، والدليل على جوازه كما قلنا الكتاب والسنة والإجماع. ومن أوضح الآيات القرآنية التي جاءت في بيان يعني جواز البيع وحله قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. ولما نهى الله تبارك وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالمال الذي يكتسبه الإنسان عن طريق التجارة مال حلال بنص هذه الآية الكريمة. أما نصوص السنة فهي أكثر طبعا من أن تحصر وتحصر وتذكر. ومن تلك الأحاديث ما مر معنا حديث ابن عمر وغيره حيث قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا فهذا الحديث يعني نص أيضا في مشروعية البيع. والبيع أيضا يعني ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على جوازه، نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جوازه. لهذا قال النووي مثلا في كتابه المجموع قال: جواز البيع مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وأجمع المسلمون على جواز البيع. وقال ابن قدامة في المغني: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. هذا النصوص يعني كثيرة يعني فيها يعني نقول عن العلماء في أن البيع يجوز بإجماع العلماء. وطبعا الحكمة تقتضي أيضا يعني جواز يعني البيع ومشروعيته، يعني الحكمة تقتضي ذلك. لأن الإنسان الإنسان قد تكون في يده أمواله ولا تكون في يده سلع هو بحاجة إليها، والطرف الآخر قد تكون في يده سلع ولا تكون في يده أموال ونقود هو بحاجة إليها أيضا. إذا فكيف تصل أنت إلى سلعة هذا الغير، وكيف يصل هو إلى ماذا؟ إلى نقودك، ها؟ عن طريق هذا البيع. يعني لو كان مكان هذا البيع الناس اللي حاصل، انا عندي نقود بالقناطير المفنطرة ما عنديش سلع، ما عنديش يعني اكل، وانت العكس يعني عندك سلع، عندك قمح وشعير ولكن ليس لك نقودا تقضي بها ايضا مصالحك وحاجاتك. اذا فكان من الحكمة ان يشرع للناس في هذا البيع ليصل كل واحد إلى ما فيه ماذا يعني حاجته ومصلحته. ولهذا ذكر العلماء يعني حكمة يعني تشريع يعني هذا البيع. يقول ابن قدامة رحمه الله هنا في كتابه المغني، وهذا النقل نقله عنه الحافظ: يعني ابن حجر يعني في الفتح بمعنى. طيب يقول ابن قدامة والحكمة تقتضي يعني تقتضي يعني مشروعية البيع وجوازه. قال والحكمة تقتضي لماذا؟ قال لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض. ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، قال المقصود الذي شرع الله تعالى له البيع وأحله لأجله هو أن يحصل ملك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع للمشتري، فيكون كل واحد منهما قد حصل له مقصوده بالبيع، هذا ينتفع بالثمن وهذا بالسلعة وهذا بالسلعة. إذن يعني هذه يعني مقدمة قصيرة يعني تتعلق يعني بهذا الكتاب الذي شرعنا في شرحه، وهو كتاب البيوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول أبواب هذا الكتاب، قال باب شروطه وما نهي عنه، باب شروطه وما نهي عنه. إذن بدأ الحافظ ابن حجر هذا الكتاب بهذا الباب، باب شروطه، والضمير يعود على البيع طبعا، باب شروطه أي شروط البيع. قال وما نهي عنها، يعني هناك بيوع نهى عنها الشرع، سيحرص أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن يذكر يعني شيئا من النصوص المتعلقة بذلك. إذن ففي هذا الباب سيتناول الحافظ رحمه الله تعالى شيئين اثنين، الشيء الأول ما يتعلق بشروط البيع، والثاني ما يتعلق بالبيوع المنهي عنها. ونحن نعلم طبعا بأن هذا الكتاب ليس مثلا فقهيا، وإنما هو في أحاديث. ماذا يا جماعة؟ أحاديث الأحكام. إذن هو سيذكر لنا أحاديثا وليس يعني لا ننتظر من الحافظ أن يقول لنا يعني شروط البيع هي كذا وكذا وكذا، وإنما سيذكر جملة من الأحاديث التي تتضمن شيئا من شروط البيع، وسيذكر أيضا جملة من الأحاديث التي تتضمن بيوعا نهى عنها الشارع. ولذلك يعني أحببت أيضا يعني في مقدمة هذا الباب يعني من باب التسهيل أيضا ومن باب يعني تصور يعني الشيء يعني قبل أن نشرع فيه، يعني أحببت أيضا أن أذكر مقدمة تتضمن بيان شروط البيع، لأن الحافظ قال باب شروطه. إذا فهمنا من كلام الحافظ بأن البيع له شروط، البيع له شروط، لا يصح البيع إلا بتوافر يعني هذه الشروط. ولذلك كما قلت يعني كان مما لابد منه يعني بيان هذه الشروط يعني ولو على وجه يعني الاختصار والإيجاز. طبعا البيع يعني له يعني شروط يعني يمكن أن نجملها في 7 شروط تقريبا، ممكن أن نجملها في 7 شروط. الشرط الأول هو من أهم الشروط، من أهم شروط البيع، هو التراضي. الشرط الأول من شروط صحة البيع التراضي. إذن فالبيع لا يمكن أن يصح إلا برضا الطرفين، يعني أن يرضى البائع بالبيع وأن يرضى المشتري بقبول يعني هذا البيع. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن حراب منكم، إلا أن تكون تجارة عن حراب منكم. إذا فنصت يعني هذه الآية الكريمة على أن التجارة لا بد أن تكون عن حراب بين الأطراف المتبايعة، لا بد أن تكون عن حراب من الأطراف المتبايعة. ولهذا جاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن حراب، إنما البيع عن حراب. وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الإرواء تحت حديث رقم 83 و200 و1000. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجموع، في مجموع الفتاوى في المجلد 29 صفحة 6، قال: الأصل في العقود هو التراضي المذكور في قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: الأصل في العقود، يعني في جميع العقود ليس فقط في عقد البيع، يعني حتى في عقد مثلا الزواج، في عقد التجارة، في كل عقود يشترط فيها هذا التراضي. يقول: الأصل في العقود هو التراضي المذكور في قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن يعني هذا هو الشرط الأول من شروط البيع، أن يكون عن تراض. ولذلك رد العلماء بيع المكره، يعني لو أن شخصا أكره على بيع شيء ما، يعني واحد مثلا حكم يسدس الواحد قال له: تبيع لي سيارة تاعك ولا نقصف؟ فالآخر قال له: بعد ماشي 100 مليون، قالوا بعد مليون ويسلك راسك. فنقول: تم البيع، هذا هو تم في الظاهر، ولكنه بيع باطل، عقد باطل. لماذا يا جماعة؟ لأنه لم يكن بهذا الشرط اللي هو التراضي. نقول: هذا بيع شخص مكره، يعني هذا الشخص أكره على البيع وباع يعني إنقاذ المال لنفسه وحياته. ولذلك يعني لا خلاف بين العلماء في رد بيع المكره، في رد بيع المكره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا يعني في هذا السياق، يقول: أقوال المكره بغير حق لغو عندنا، لغو عندنا. وتأمل كلمة بغير حق يا جماعة، أقوال المكره بغير حق. طبعا هذه الكلمة يعني قد نحتاجها في بعض المسائل، يعني أحيانا قد يكره الشخص على بيع شيء ويكون البيع صحيحا، هذه حالة تستثنى طبعا من الأصل السابق. الأصل السابق طبعا أن المكره لا يصح بيعه، والبيع لابد فيه ماذا؟ من التراضي. ولكن في بعض الأحيان قد نحتاج إلى أن نكره الشخص على أن يبيع شيئا. مثلا يا جماعة، مثلا يعني شخص مثلا عليه ديون، عليه ديون، ورفع مثلا أمره إلى القاضي، فقضى القاضي ببيع بيته، ويقول: أنا ما نبيعش يا جماعة. ولكن القاضي يقول: لا، بيتك سيباع، ويديره في المزاد، واللي شراه شراه. نقول: هذا البيع صحيح ولا ما هو صحيح يا جماعة؟ صحيح. يقول قائل: هذا بيع مكره. نقول: لا، صحيح أنه بيع مكره، ولكن في هذه الحالة يجاز جاز هذا البيع لسداد ماذا؟ لسداد ديون الناس ولأخذ الناس ماذا؟ حقوقهم. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ماذا؟ هذا القيد. قال: أقوال المكره بغير حق لغو عندنا مثل كفره وطلاقه وبيعه وشرائه، فإذا أكره البيع على العقد فهو باطل. إذن هذا هو الأصل، إذا أكره البيع على العقد فهو باطل. وقال في موضع آخر أيضا، قال: وبيع المكره بغير حق بيع غير لازم باتفاق المسلمين. وهنا تأملوا أيضا عاد كلمة بغير حق، قال: وبيع المكره بغير حق بيع غير لازم باتفاق المسلمين. إذا فالبيع يشترط فيه ماذا؟ الرضا وتراضي الأطراف. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني ذكر في هذا الباب يعني مسألة غريبة، فقال رحمه الله في معنى كلامه، وهذا في كتابه الشرح الممتع ممكن يكون مر على بعض إخواننا من طلبة العلم، يقول الشيخ رحمه الله هذا يعني في سياق الكلام عن التراضي، يقول الإنسان قد يبيع الشيء أحيانا استحياء ولولا ذلك الحياء لما باع. يعني شخص مثلا هو في الأصل ما كانش حابب يبيع شيء، ولكن جاء سوى مثلا شخص يستحي منه، شخص مثلا يستحي منه إما مثلا لمكانته مثلا في العلم ونحو ذلك، وإما لمكانته مثلا في القبيلة ونحو ذلك، فيعني هذا الشخص لم يكن ينوي أن يبيع يعني هذا الشيء مثلا هذه السيارة، فسامه شخص فباعه استحياء، حشم منه بعد حشم منه بعد كما يقول. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا البيع بيع ماذا يا جماعة؟ يقول هذا البيع بيع باطل، يقول هذا البيع بيع باطل، لأنه أدخله ماذا؟ في بيع المكره، أدخله في بيع المكره. يقول يعني هذا الشخص لم يكن راضيا يعني بهذا البيع، يعني هو في قرارة نفسه لم يكن راضيا بهذا البيع، وبالتالي فالشيخ ابن عثيمين يعني حكم ماذا يعني ببطلان هذا البيع. ولكن هذا الكلام يعني فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، وإبطال يعني هذا البيع فيه نظر، فيقال هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح، لأن هذا الشخص حتى لو باع حياء هل يصح أن نسميه في الشرع مكرها؟ يعني الآن هذا الشخص مكره يا جماعة، فيش واحد يحكم له فش واحد يحكم له موس ولا سيف على رقبته ولا سلاح؟ أبدا. إذن هو باع مختار لم يكن مكره، يعني صح يعني كان به حياة ولكن كان بإمكانية أن يمتنع. الآن لو كان هذا الشخص الذي تستحي منه لو كان تقول يهودي هذا المتاع موجه للبيع راح يقطع لك راسه، ما راح يقطع لك راسه صح ولا لا؟ وبالتالي الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن إدخال يعني هذه الصورة يعني في بيع المكره يعني فيه نظر، وظاهر والله تعالى أن مثل هذه الصورة لا تدخل في بيع المكره، بل هذا الشخص يعني باع هذا البيع مختارا مختارا، وبالتالي فحتى لو كان فيه نوع حياة فبيعه هذا بيع صحيح، بيعه هذا بيع صحيح. ولذلك سيأتي معنا يعني في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه بأنه لما يعني باع جماله على النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني بجابر أيضا يعني نوع حياة، فجابر رضي الله عنه يعني كسوم النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي معنا القصة مفصلة، يعني كسوم النبي صلى الله عليه وسلم كاش نوي به كاش نوي به، ولكن كأنه باع لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني تم البيع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله جماله، واشترط جابر أن يركبه أو أن يركبه ماذا إلى المدينة، فركبه إلى المدينة، فلما يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم وجابر إلى المدينة جابر بعث بذلك الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعث بذلك الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثمن ذلك الجمل، ورد عليه ماذا؟ البايع، رد عليه البايع. فالشاهد من هذه القصة، شاهد من هذه القصة أن هذا البيع تم يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر، مع ما كان فيه يعني جابر رضي الله عنه وعرضه يعني من حياء يعني اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قلت فالأظهر في نظر الله تعالى أعلم أن هذه الصورة يعني لا تدخل في بيع المكره كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذلك في كتابه الشرح الممتع. طيب الشرط الثاني من شروط البيع هو الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول ما يعرف عند العلماء بالإيجاب والقبول. الإيجاب في هذا الباب طبعا هو عرض البيع من البائع، أن يقول البائع بعتك كذا بكذا، بعتك كذا وبكذا، هذا يسمى ماذا؟ إيجابا، هذا يسمى إيجابا. والقبول يعني يكون من المشتري إذا رضي بهذا البيع وقبله يقول ماذا؟ قبلت بهذا البيع. فبعض العلماء يشترط في صحة البيع الإيجاب والقبول. بعض العلماء يشترط في باب البيع الإيجاب والقبول، يعني يقول البيع لا يتم إلا بإيجاب وقبول. إيجاب بأن يقول البائع بعتك كذا بثمن الفلاني، والقبول أن يقول المشتري قبلت ذلك، القبول أن يقول المشتري قبلت ذلك. إذن فبعض العلماء كما قلت يشترط في صحة البيع أن يكون فيه يعني إيجاب وقبول. وحجة هؤلاء أن الرضا الذي اشترطه القرآن في صحة البيع يعني أمر خفي، الله تعالى لما قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منه، يعني الرضا هذا يعني أمر نفسي، أمر خفي، فلا يمكن الاطلاع عليه إلا عن طريق الألفاظ التي تدل عليه. احنا لو كان البائع ما يقولش بعته والمشتري ما يقولش قبلته، كيفاش نعرف بأن الطرفين رضي كل واحد منهما بهذا البيع؟ إذا قالوا فذاك الرضا لا يمكن التوصل إلى معرفته والإحاطة به إلا عن طريق هذا الشرط الثاني اللي هو ماذا؟ اللي هو الإيجاب والقبول. ولذلك حقيقة اختلف العلماء في اشتراط عن هذا الشرط، يعني شرط الإيجاب والقبول اختلف العلماء فيه. فمنهم من اشترطه مطلق، من العلماء من اشترط الإيجاب والقبول مطلق، واشترطه حتى يعني في الأمور اليسيرة، حتى في الأمور اليسيرة. يعني بعضهم يقول مثلا لو كان تروح عند حانوت تمد له 1000 رقم من الخبز وما تقولوا والو، تروح عند حانوت يبيع الخبز تعطي له 1000 رقم، هو يفهم باللي راك حاب خبزه فتضع له هذا النقد على الطاوله وهو يخرج خبزه من السله ويعطيك اياها فتذهب. يعني بعضهم يقول بيع هذا باطل، علاش؟ ما كاش إيجاب وقبول، ما كاش إيجاب وقبول. فبعضهم يشترط كما قلنا يعني هذا الإيجاب والقبول حتى في هذه الصفقات يعني السهلة واليسيرة كما يقال. بعض العلماء قال يشترط الإيجاب والقبول يعني في البيوع يعني الغالية النفيسة، وأما البيوع يعني اليسيرة القديمة لا يشترط يعني فيها هذا الإيجاب والقبول. يعني إذا شرينا مثلا تبايعنا في بيت أو في سيارة أو غير ذلك يعني لابد من الإيجاب والقبول. وأما إذا تبايعنا يعني في أمور يعني حقيرة وفي يعني أمور يعني يسيرة يعني فلا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، بل تجوز يعني هذه البيوع اليسيرة والحقيرة كما سموها تجوز بالمعاطاة، أنا أعطيك درهم وأنت تمد لي سلعة دون أن يتلفظ واحد منا بشيء. إذا الآن عندنا الآن مذهب المذهب الأول من يشترط الإجاب والقبول مطلقا، وهذا القول هو القول الأول، هو المشهور عند الشافعية، هو المشهور عند الشافعية. والقول الثاني يعني من يشترط يعني هذا الإجاب والقبول يعني في الأشياء النفيسة، وأما الأمور الحقيرة فلا يشترط ذلك. فهذا القول الثاني هو يعني قول لبعض الشافعية، وهو مذهب الحنفية. والقول الثالث والأخير في هذه المسألة أنه لا يشترط يعني هذا الإجاب والقبول لا في الأشياء النفيسة الغالية ولا في الأشياء اليسيرة الحقيرة. وهذا القول الثالث هو مذهب المالكية والحنابلة. هذا القول الثالث هو مذهب المالكية والحنابلة. طبعا أصحاب القول الأول الذين اشترطوا يعني الإجاب والقبول، الذين اشترطوا الإجاب والقبول يعني كما قلنا يعني حجتهم ما سبق، قالوا لأن القرآن اشترط في البيع والشراء الرضا والتراضي، وهذا الرضا وهذا التراضي لا يمكن أن يعلم إلا من خلال ماذا؟ من خلال هذا الإجاب والقبول، لا يمكن أن يعلم إلا من خلال هذا الإجاب والقبول. ولكن الذي عليه يعني أصحاب القول الثالث كما قلنا، وهو قول كثير من المحققين، أنه لا يشترط يعني في البيع والشراء يعني صيغة معينة، لا يشترط في البيع والشراء صيغة معينة، لأن نقول مثلا لا يصح البيع إلا إذا قال البائع بعتك كذا بكذا أو أعطيتك كذا بكذا، ويقول الطرف الآخر يعني قبل أو وافق أو يشتري، لا لا يشترط شيء من ذلك. قالوا ولذلك القرآن الكريم، القرآن الكريم إنما اشترط ماذا يا جماعة؟ التراضي، إنما اشترط التراضي، كما في الآية السابقة لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. إذا فالنص القرآني يعني لم يشترط يعني في صحة البيع والشراء ألفاظا معينة أو صيغا معينة، وإنما اشترط ماذا؟ التراضي. والتراضي هذا كل ما يدل عليه فإنه كاف في الحكم بصحة البيع. ولذلك قد تكون المعاطاة التي ذكرناها قبل قليل كافية في بيان هذا التراضي. أنت الآن يعني بائع يبيع الخبز بسعر بائع معين تمدلو نقد ويعطيك البضاعة تاعك وتمشي، ما المانع من صحيح هذا البيع؟ ما المانع من صحيح هذا البيع؟ نقول لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. وهذه المعاطاة يعني أكبر دليل على رضا الطرفين، ما دام كل واحد يسكت فمعنى ذلك أن كل واحد راضي، ما دام أنه لم يعترض أحدهما على الآخر. وهذه المعاطاة يا جماعة يعني أحيانا قد تكون يعني بأشياء أشياء بقيمة غالية، نسمي صورها فقط يعني في أشياء يعني كافية كما قلنا في الخبز والحليب وغير ذلك. لا، قد يدخل الإنسان مثلا يعني محل ألبس تباع فيها الألبسة بآلاف يعني الدينارات والدراهم، يعني تشري محل من محل ألبس كما يقولوا تشري صباط وتشري كذا وكذا، وممكن تطلع عليك يعني القيمة الإجمالية مثلا 5 ملايين 10 ملايين، يعني قيمة كبيرة، ومع ذلك يعني لا يشترط في ذلك أي صيغة معينة. أنت طبعا تروح للرفوف وراك تلقى الأسعار تاع البضائع هذه والحاجة اللي تعجبك وتعجبك سوما تاعها ترفدها، ولما تذهب يعني للصندوق تدفع المال الذي عليك وتأخذ بضاعتك دون أن تكون هناك صيغة لا من البائع ولا من المشتري. فنقول يعني مجرد يعني هذا التبايع دليل يعني أكبر دليل على رضا الطرفين، أكبر دليل على رضا الطرفين. وبالتالي فكما قلت ذهب كثير من أهل العلم يعني إلى ترجيح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة في هذا الباب، وأن كل ما يدل على رضا الطرفين فهو كاف في إثبات يعني صحة يعني هذا البيع، وأنه لا تشترط يعني في ذلك يعني صيغ معينة. وهذا ما سنزيده يعني بيانا إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العيد. طيب نعود إلى يعني مسألة يعني البيع بالإيجاب والقبول. يعني كنت أقول يعني قبل أذان صلاة العشاء بأنه ذهب كثير من المحققين من أهل العلم على رأسهم طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من محقق أهل العلم إلى أنه يعني لا يلزم في صحة البيع أن يتم يعني بصيغ يعني معينة يعني تعرف عند الفقهاء بالإيجاب والقبول. واستدل هؤلاء العلماء بأدلة كثيرة يعني يمكن أن نجملها يعني في بعض النقاط، منها أن الله تعالى أحل في كتابه البيع ولم يبين صفة هذا البيع وكيفيته. الله تعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ وأحل الله البيع، أحل الله البيع، ولم يأمر الله تبارك وتعالى في كتابه بأن يكون البيع يعني بالصفة الفلانية أو بالصيغة الفلانية أبدا، وإنما هذا يعني من كلام الفقهاء. ولذلك قالوا الله تعالى أحل البيع، أحل البيع. وطبعا والأشياء التي يأتي بها الشرع، الأشياء التي يأتي بها الشرع إما أن يكون عندها حقيقة في الشرع، حقيقة شرعية فيرجع فيها إلى ما حده الشرع، مثل الصلاة مثلا. الله تعالى لما أمرنا بالصلاة قال وأقيموا الصلاة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة هذه الصلاة صح ولا لا؟ فلو أحد ما يصليش مع رسول الله يقول الله تعالى أمرنا بالصلاة، إذا كل واحد يصلي مع رسوله. نقول لأن الصلاة يعني لم تبقى مجملة بل فصلها الشرع وبين صفتها وكيفيتها، فيرجع في كيفيتها ماذا إلى الشرع. والأشياء التي يعني ذكرت في الشرع ولم تكن لها يعني حقيقة شرعية يعني الشرع يعني لم يفصلها ولم يبينها يرجع فيها إلى اللغة، يرجع فيها إلى اللغة، لأن القرآن الكريم يعني نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم سنته يعني جاء أيضا باللسان العربي المبين. إذا فما جاء في الشرع يعني من ألفاظ وأحكام إذا لم يفصلها الشرع ولم يبينها الشرع فالمرجع في معرفة معانيها إلى اللغة العربية. وأيضا يعني كلمة البيع يعني بالرجوع إلى اللغة العربية يعني لا نجد أن البيع يعني لابد يعني أن يكون بصفة الفلانية أو بصفة الفلانية أبدا. ولهذا كما قلنا يعني في اللغة البيع هو مطلق ماذا المبادرة، مطلق المبادرة. وبالتالي ما دام أن البيع يعني لم يحده الشرع يعني بصفة معينة ولا اللغة بصفة معينة، إذا قالوا فالمرجع في ذلك ماذا إلى أعراف الناس، إلى أعراف الناس وعاداتهم. فكل طريقة اعتاد الناس على أن يتبايعوا بها فهي طريقة مقبولة، فهي طريقة مقبولة. هذا كما قلت يعني من حجج هؤلاء. أيضا من حججهم وهذا مر معنا أن الله تعالى لم يشترط في كتابه في البيع إلا الرضا، إلا الرضا، قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. فالله تعالى لم يشترط أن يكون البيع بصيغ معينة. ولذلك كما قلت كل ما دل على هذا الرضا ولو كان سكوتا فهو يعني كاف في ذلك. أيضا من حججهم أن المسلمين لا زالوا يتبايعون في أسواقهم بغير إيجاب وقبول، فيقول أحدهم اعطني خبزا بدرهم فيعطيه. يعني يروح شخص عند البائع بائع الخبز يقول له اعطني خبزا بدرهم مثلا فيعطيه، يعطيه خبزا بما يساوي تلك القيمة. والبائع لا يتلفظ بأي شيء صح ولا لا، ويتم البيع بذلك. ويقول آخر خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه يعني المشتري من غير أن يتلفظ بشيء. هكذا يعني كانت معاملة الناس حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا أحد ينكر ذلك، ولا أحد ينكر ذلك. ولذلك يعني نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل العلم بأن اشتراط هذا الإيجاب والقبول يعد من البدع والمحدثات. وسأقرأ عليكم يعني كلام شيخ الإسلام، يقول يعني الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتبايعون بمثل هذه المبايعات. يعني البائع يقول المشتري خذ هذا الثوب كذا فيأخذه المشتري ولا يتلفظ بأي لفظ، لا يقول قبلت ولا اشتريت ولا أي لفظ، يعطي الدرهم والدينار ويأخذ الثوب ويذهب. فهكذا كان الناس يتبايعون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف. ولهذا كما قلت يعني بعض العلماء يعني ذهب إلى أن يعني اشتراط يعني صيغ معين لا يصح البيع إلا بها، يقول هذا من الأمور المحدثة التي يعني حدثت يعني عند الفقهاء بعد القرون ماذا المفضلة. أيضا من أدلتهم أن المتأمل يعني في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في بيعهم وشرائهم يعني لا يجد فيها ما يدل على أنهم كانوا يلتزمون في بيعهم وشرائهم صيغا معينة، يعني لا يجوز تجاوزها وتعديها، لا يجوز يعني تجاوزها وتعديها. وهذا يعني إن شاء الله سيمر معنا يعني أثناء يعني شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يعني في هذا الكتاب في كتاب البيوع. أقرأ عليكم يعني شيئا من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو يقرر يعني بعض هذه النقاط التي سبقت الإشارة إليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 29، يقول هذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع، وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال والدلالة فيها من وجوه، أحدها أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال ولم يشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على التراضي. قال ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي بطرق متعددة. قال الوجه الثاني أن هذه الأسماء اللي هي البيع والشراء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقا بها أحكام شرعية. قال وكل اسم فلا بد له من حد، فمنه ما يعلم حده باللغة، ومنه ما يعلم بالشرع، وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس. قال ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا لا في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين، أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها، أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بصيغ الخاصة، بل قد قيل إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم وأنه من البدع. فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه بيعا فهو بيع. قال الوجه الثالث أن تصرفات العباد نوعان، عبادات وعادات. قال والعباد والعادات ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. قال والأصل فيه عدم الحظر. إذن تصرفات العباد، أفعال العباد، منها ما يتبع قسم العبادات، والعبادات الأصل فيها ماذا يا جماعة؟ الحظر، المنع. يعني لا يجوز أن تتعبد لله تعالى بعبادة إلا بنص ودليل، صح ولا لا؟ الأصل في العبادات المنع والحظر. فإذا أردت أن تتعبد لله بعبادة لابد من دليل. وأما القسم الثاني من تصرفات الناس وأفعالهم فهو ما يتبع قسم ماذا؟ العادات والمعاملات. وهذه الأصل فيها ماذا يا جماعة؟ الجواز. الأصل فيها الجواز، فلا نحتاج إلى دليل لنقوم بعادة ما أو بمعاملة ما، الأصل فيها الإباحة، إلا أن يرد نص بمنع شيء من ذلك فحينئذ يصار بالنص. مثل البيوع، البيوع الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، ولكن إذا نهى الشرع عن بيع ما ننتهي عنه. هذا ما فيقول في الإسلام، قال والعادات ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، قال والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة. قال وأما السنة والإجماع فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين. قال والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها. قال ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الجمل من عمر بن الخطاب قال هو لك يا عبد الله بن عمر. يشير ابن تيمية رحمه الله هنا إلى حديث يعني خرجه البخاري وغيره أن ابن عمر رضي الله عنه ذات يوم كان راكبا على جمل لأبيه عمر. ابن عمر رضي الله عنه كان راكبا جملا لأبيه، يعني يملكه أبوه عمر بن الخطاب. المهم في أثناء يعني هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل ذاك من عمر بن الخطاب، يعني شراه من عمر، فقال له عمر هو لك يعني بالثمن الذي ذكره. ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر راكبا على ذلك الجمل، وكان بكرا، كان ذلك الجمل بكرا وابن عمر كان راكبا عليه، فأهداه النبي عليه الصلاة والسلام بابن عمر مجهول، أهداه له وقال هو لك افعل به ما شئت. الشاهد من هذه القصة أن هذا العقد اللي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عمر هو عقد يسمى عقد ماذا يا جماعة؟ عقد هيبة، عقد هيبة. طبعا هؤلاء الفقهاء الذين يشترطون الإيجاب والعقود، الإيجاب والقبول في كل العقود، يقول كل العقود لا بد فيها من إيجاب وقبول. طيب هنا الإيجاب حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر هو لك يعني أهديته لك افعل به ما شئت، ولكن وين القبول يا جماعة من ابن عمر؟ ما كان احتقر ابن عمر لم يقل قبلت هبتك أو أخذت هبتك، لم يقل شيء، لم يقل شيء. فيقول ابن تيمية رحمه الله هذا مشاهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه يعني كانوا يعني في عقودهم يتعاملون أحيانا بدون يعني هذه الصيغ التي يشترطها يعني هؤلاء الفقهاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام قال: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الجمل من عمر بن الخطاب قال: هو لك يا عبد الله بن عمر، قال: ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبوله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن فشيخ الإسلام يعني في كلام طويل يعني في مجموع الفتاوى يعني المجلد 29 من صفحة 13 إلى صفحة 21، يعني كل هذه الصفحة يعني انتصر فيها يعني شيخ الإسلام رحمه الله لقول المالكية والحنابلة من أن المعاملات يعني عموما يعني لا يشترط فيها ما يعرف عند بعض الفقهاء بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول. ولذلك مثلا عندنا في عقود النكاح، في عقود النكاح طبعا الفقهاء يشددوا في المسائل هذه، يقول عقد النكاح لازم يكون فيه إيجاب وقبول. إيجاب وقبول الرجل وش يقول؟ الرجل وش يقول؟ زوجتك ابنتي فلانة لابنك فلان، هذا هو الإيجاب. وصاحب الزوج يقول ماذا؟ قبلت. فعندنا في العقود يا جماعة لكن تقول البابا تبرع انت اللي تبدأ تقول الزوج، يقول أنا ما نبداش، يقول هو اللي خطبني، هو اللي خطبني، هو اللي جاء، لازم هو اللي يقول أنا طلبت، أنا أطلب وأريد أن تزوج ابنتك فلان لابن فلان. بينما عند الفقهاء لا، هؤلاء الفقهاء يقولون أن الإيجاب هو أن يعرض ولي المرأة ابنته على الزوج أو على ولي الزوج أو على وكيل الزوج، يقول زوجت كمال ابنتي فلانة لفلان، فيقول ذلك الطرف قبلته. ولكن هذه الأشياء كلها يا جماعة كما قلنا يعني ليست يعني شرطا يعني في صحة هذه العقود، ليست شرطا يعني في صحة يعني مثل هذه العقود. يعني يبدأ الرجل ولا يبدأ يعني بابة المرأة ولا يبدأ يعني بابة الزوج، يعني لا إشكال في ذلك. المهم كما قلنا يعني في النهاية أن يتم هذا العقد برضا هذه الأطراف، هذا هو الصحيح. الأصل في العقود كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام هو التراضي الذي ذكره الله تعالى في قوله: إلا أن تكون عن التجارة عن تراضي منكم، هذا هو الأهم. وأما يعني هذه الصيغ، هذه الصيغ وتفاصيلها، فالصحيح أنه لا يشترط شيء منها يعني في صحة ماذا؟ العقود وفي صحة المعاملة. أنبه أيضا إلى أن ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين يعني له أيضا يعني كلام نفيس في هذا الباب، بيّن رحمه الله تعالى بأن الأصل في العقود هو التراضي، وأن هذه الصيغ التي يشترطها يعني بعض الفقهاء وكما قلت قد يتشددون في ذلك ولا يصححون العقود إذا لم تكن فيها يعني هذه الصيغ التي يشترطونها. يعني بيّن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث بأن يعني ما يشترطه يعني بعض الفقهاء في هذا الباب بأنه لا أصل له، يعني لا في الشرع ولا في الكتاب ولا في السنة ولا في أفعال السلف الصحابة رضي الله عنهم جميعا. طيب أكتفي بهذا القدر. طبعا اليوم خذينا شوية شروط البيع، خذينا الشرط الأول والثاني، وفي الحقيقة الشرط الأول والثاني هما شرط واحد فقط. احنا قلنا الشرط الأول والثاني يعني سيرا على يعني ما يذكره بعض الفقهاء، ولكن الحقيقة يعني هذان الشرطان هما عبارة عن شرط واحد فقط اللي هو ماذا؟ التراضي، اللي هو شرط ماذا؟ التراضي. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنفتتحه بذكر يعني باقي يعني شروط البيع، ثم نشرح في شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا البيع، يعني باب شروط البيع وما نهي عنه. إلى ذلك الوقت والحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العمل العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.